الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك للدرس الأمسي أتعدنا فرد عبارة بالأمس غلط كانت موجودة غفلنا عنها دليل، لذلك ما ذكرنا هسه. الآن اليوم راح أقول صفحة 149 149 شي يقول السيد: وهناك فارق آخر بين الصورتين. شنو الفارق الآخر؟ وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن من يؤمنه. هناك شي يقول السيد عن وجوب الحج وعن وجوب الوفاء، مناسب عن وجود الوفاء بالدين، لكن سرعة قلم السيد قدس الله روح الشريفة هنا كتبت بني، ولا هذا الحفظ بار مغلط مطبعي، هذا بني من قلم السيد بني. إنسان قد يكتب بالعدد يكتب عن هذا الشيء، فمناسب يكون في سيد عن وجود الوفاء بالدين. وبعدين انت ماذا تأمل به شوف ترى صحة ما نقول. جه مطلبنا في هذا اليوم أقول قبلنا نقرأ مطلبنا هذا اليوم نرجع إلى صفحة 25 25 قبل ما أدري كم شهر إنه ببداية الأصول العملية. أول ما ردنا ندخل في الأصول العملية صفحة 25 اللي ما إلها رقم، إذا تتذكرون شنو قلنا في صفحة 25 هيك قلنا، قلنا على أن المباحث اللي راح نتعرض لها الجد أربعة. رقم واحد: الوظيفة في حالة الشك البدوي. مش بينا الوظيفة شنو هي إذا تتذكرون في حالة الشك البدوي؟ مش بينا الوظيفة؟ الوظيفة العقلية بينا مرة، والوظيفة ماذا؟ الشرعية. الوظيفة العقلية شنو هي؟ على رأينا شيء كانت، وعلى رأي القوم شيء آخر كان. على رأينا ماذا كان؟ مسك حتى الطاعة احتياط. على مسك القوم ماذا كان؟ بالبراءة قبح العقاب بلا هيا. هاي الوظيفة العقلية. والشرعية كانت على رأينا ورأي المسؤول فينا طلع اتفاق كانت والبراءة. هذا كنا المبحث الاول وخلصنا. رقم اثنين شنو كان؟ انتقلنا بعدين الى مباحث العلم الاجمالي ومده مديده كنا باقين، وقلنا الوظيفه في حاله العلم الاجمالي شنو هي؟ الاحتياط. ايش بعد قلنا؟ يلزم هذا الاحتياط وتحرم المخالفه القطعيه وتجب الموافقه قطعية، وإن كان أفضلان طويل وعريض في هذا الباب أنه العلم الإجمالي علة لوجه موافقة مقتضي منزجة علم الإجمالي موقوف على معارضة الأصول أو بنفسه هو ماذا؟ منجز جماعة قالوا منجزه تبع تعارضه وإلى آخر بعد لا أطيب. الرقم الثلاثة شنو هو؟ هذا اللي اليوم سأمر مثل دين لو ما إذا فرض على أن الشك كان بين الوجوب والحرمة. هذا الشك بين الوجود، ولذلك السيد هنا خلى ماذا؟ رقم ثلاثة. الوظيفة العملية في حالة الشك خلى رقم ثلاثة. ليه خلى رقم ثلاثة؟ الآن هو بعد هذا رقم الثالث في ناطرقه الآن. طيب الآن هنا بسيب شو نريد نبحث؟ مرة نبحث هكذا أنه لو دار الأمر بين الوجود والحرمة احتمال ثالث ما عطي؟ وأكو مرة أكو احتمال ثالث. إيه يا احتمال؟ احتمال الترخيص. مثل ما صلاية من الجمعة احتمال حرام، احتمال واجب، واحتمال واجب مرخصين فيها لا حرام ولا واجب. فصار دوران أمر بين وجوب وحرمة، لكن مع ظنينة احتمال ثالث وهو الترخيص. ومرة هذا الاحتمال الثالث موجود، فقط الذي موجود ما هو؟ اما وجود واما حرمة موجود. مثل ما عندي اناء لا اعلم اني نادر على شرب او نادر ترك شرب، هذا دوران الامر دائما وجود وحرمه، احنا ذلك ما اكو. وهذا ما يعبر عنه يعني الثاني بدوران الامر بين المحذورين، كدوران الامر بين المحذورين اذا سمحت مرة من المرات، يعني شنو المقصود من عده؟ يدور امر الشيء بين الوجود والحرمة بلا احتمال ثالث. احتمال الثالث شنو قصدي من عده؟ يعني الترخيص بلا احتمال الترخيص على لا تسمى دوران الامر بين المحذورين على اي حال. بس احنا سالون نتكلم عن الدنيا، يعني شنو نتكلم عن الدنيا؟ لو دار الامر بين الوجود والارم مره نتكلم اذا كان معهما احتمال الترخيص، ومره نتكلم اذا لم يكن معهما احتمال الترخيص. اما اذا كان بينهما معهما احتمال الترخيص قليلا راح نتكلم، يعني دار امر الفعل بين يو واجب اما واجب اما حرام اما ما لا مباح يبقى احتمالات. العقل مش يحكم هذا السؤال، والسؤال الاخر ماذا؟ الشرع ماذا يحكم؟ بس انت بنظرة العقل مش يحكم العقل دار الامر بين وجوب وحرمه اذا العقل في دور، اذا كان العقل عقل المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان في دور عقل المشهور هنا يدل على ان الوجود ما اعلم بيان ما اعلم به لاحتمال الرخصة، والحرمة ما اعلم بها لاحتمال الرسم ايضا الاباحة. فبالتالي حينئذ يقبح العقاب على الوجود والحرمة بلا بيان، لاني احتمل الاباحة ولا اعلم بالحرمة او بالوجود بعذر البراءة العقلية. من هذا يحكي؟ المشهور. اما ابن السيد قدس الله روحه الشريفة الذي ينكر قبح العقاب بلا بيان ويقول بمسك حتى الطاعة، يعني يقول حتى الاحتمال احتمال الوجود ينجز مناسب. شي يقول السيد الشهيد؟ بس انت ترغ مكانك انت غير السيد الشهيد تحكم عقله. طب شو نقول هنا؟ احتمال الحرمة منجز فقط بلا مرجح، احتمال الوجود منجز فقط بلا مرجح، كلاهما منجز لا يمكن. اذا احنا هم ما تحسن تنقول بالبراءة توافقنا بحمد الله المشهورين، يعني الاحتمال هنا لا يمكن ان يكون منجز. فاذا احنا نخالف المشهور في حكم العقل غير بما اذا كان الشك بين من ضمنه اما وجود او اباح اهلان فارس المشروع ولا انشوف حرمة او اباح، يعني الاحتمال الثان جناعية الاطراف اما حرمة اما اباح، هل جناعية الاطراف ولا ايش تقول اما وجود اما اباح اهلان فارس المشروع. ايه ما نقول العقل يحكم بمن؟ للاحتياط. اما اذا كان الاحتمال ثلاثي الاطراف يعني كنا نحتمل اما وجود اما حرمة اما اباحة، فعقلنا ايضا يحكم بالبراءة لان لا يمكن احتمال الحرمة منجز وحده فقط بلا مرجح، ذاك وحده بلا مرجح كلاهما لا يمكن. فاذا بحمد الله من حيث العاقل توافقنا. من حيث النقل شلون البراءة الشرعية؟ فاحنا من اول كنا متوافقين. البراءة الشرعية في الاحتمال الثنائي الاقرب كنا متوافقين. فبالاولى هنا متوافقين نقول بانه رفع عن امتي ما لا يعلمون يشمل الحرمة غير معلومة في الرفع، الوجوب غير معلوم في الرفع. بهذه الادلة باطلاقها يا ادلة الرفع عن امتي تشمل الاحتمال الثلاثية اطراف. اطبق العبارة فالخلاصة قبل التطبيق مع عبارة بصورة مختصرة، والخلاصة التباح على انه فينا سبب حكيمتان عن الشك، لكن شلون شك كان؟ اما شك بدوي كان، لكن شك بدوي بين من وبين من كان؟ حرموا اباحة؟ لو وجوبوا اباحة. هذا الشك البدوي كنا نعبر عنه الشبهة البدوية. وبعدين تكلمنا في رقم اثنين عن الشك المقرون بالعلم اجمالي. اعلم اكو وجود لكن ما ادري متعلق بهذا او ذا، اعلم اكو حرمة لكن متعلق بهذا او ذا. هسه اليوم نريد نتكلم عنه عن الشك، لكن الثلاثية الشك لا بدوي، بل هكذا يكون الشك انه اشك بين الوجود والحرمة، لا بين الوجود والإباحة او بين الحرمة والإباحة، لا بين وجوب الحرمة. هذا شكل جديد، هذا الشكل الجديد قل ما له صورتان. مرة اشك بين الوجود والحرمة واحتمال الرخصة موجود ايضا، إباحة موجود ايضا، ومرة ما موجود. إذا موجود ايش قلنا؟ عقلا من عقل شئتم بالبراءة، لان لا يمكن احتمال الحرمة هنا يكون او احتمال الوجوب هنا يكون منجز، احدهما بلا مرجح، كلاهما لا يمكن. واما شرعا ماذا قلنا؟ فأدلة رفع عن امتي ما لا اعلمون باطلاقها تشمل هذه الحرمة المشكوكة وهذا الوجوب المشكوك يكون ماذا؟ مرفوع. تلك الادلة كما كانت تشمل الاحتمال الثنائي الاطراف تشمل الاحتمال الثلاثية اطراف. تطبق العبارة. لذلك يقول الامام الرقم بالله كان نقرأ الرقم الاول شي يقول الشك البدوي في الوجود والحرمة. الرقم الثاني شي يقول دوران الامر بين شنو الفرق بيناتهم؟ دوران الامر بين المحظورين، يعني شنو المقصود؟ الشك بين الوجود والحرمة بلا احتمال اباحة والترخيص. اما القبلي الشك البدوي في الوجود والحرمة قد ماذا؟ مع احتمال الترخيص، وانما سماه بدويا. ليش بدوي سماه؟ لان بالتالي احتمال الرخصة ماذا والاباحة اشوف اباحة اكولة حرمة، اباحة اكولة وجود، فاحتمال الاباحة بلا ما موجود قال له سماه بالبدوي. يقول قديس الروح حتى الان كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه، يعني في الشك الوظيفة العقلية او الشرعية، سواء كان شكا بدويا قصدنا من الشك البدوي او مقرونا بالعلم الاجمالي. شك بدوي يعني بلا قرن من العلم الاجمالي الذي عبرنا عنه بالشبهة الوجودية او الشبهة التحديدية. هذا بدي كان رقم اول اي مقرون بالعلم الاجمالي، هذا كان رقم اثنين. الا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف فيما شرط انك نقصد منه الشك الذي يستطل احتمالين فقط، يعني الذي اطراف الزيت مين كان وهم احتمال الوجود واحتمال الرخصة. هذا وين اقوله؟ في الشبهة اللي كنا نسميها ماذا؟ وجودية. او هاي شبهة تحريمية ترى راح تجي، او احتمال الحرمة واحتمال حتى الخصال الفارغ ترى هواي الشده بيننا وبيننا، احتمال حرمه واحتمال الترخيص، هاي الفارغه ما بينهما الشده، هذه واحد بناء على انه بني اقسام ماذا؟ اربعه، لان قسمي لكن كل قسم الاحتمالي ان طرفان له. وكذلك الفارغه بيننا وبيننا احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، هاي هم تمشال احسن انا اشوفها. والان نريد ان نعالج الشك الذي يستطن احتمال الوجود واحتمال الحرمة معا، هم الوجود والحرمة دي. وهذا الشك على قسمين، تارة يكون بدوين، قصدنا بدوين عن احتمال الرخصة باحتمال اباحة، اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص ايضا، واخرى يكون مقرونا لا بدوي لا بعلم اجمال، اما وجوب اما حرمه، احتمال الاباحه ماكو به. واخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي يا علم اجمالي بالجامعي بالتخليط الجامع بين وجود الحرمه، ادري اما حرمه اما وجود، احدهما حتما موجود، الجامع بينهما موجود حتما، جامع احدهما. وهذا ما يسمى عن الثاني بدوران الامر بين المحظورين، فها هنا اذا مبحثان كما ياتي ان شاء الله تعالى، المبحث الاول ياهو الشك البدوي في الوجود والحرمة، هاي كما يأتي إن شاء الله تعالى. أي إنسان يحبك السيد همشان أحسن، ليش؟ لأن كما يأتي إن شاء الله واحد اشبنائه بعد مرد كم يوم كم جري، لا هو هذا بعد هذا الأول، هو يرى ماذا هذا اليوم همات نقرأ الثاني في نفس اليوم بعد إن شاء الله لا خب إن شاء الله إن شاء الله بس قد توهمنا هذه. الاول الشك البدوي في الوجود والحرمة، الشك البدوي عن سمعة احتمال ثالث وهو الرخصة، الشك البدوي في الوجود والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجود واحتمال الحرمة لا تنعت احتمال ثالث واحتمال الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الاصل العملي العقلي، هاي مرة شوف العقل شو يقول، وبلحاظ الاصل العملي الشرعي يعني ربع عنهم مثل ما لا يعلمون. اما باللحاظ الاول فعلى مسلك قطع العقاب بلا بيان، واضح بعد ولا المشهور يقولون بالبراءة العقلية لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، لأن العقل يقول لا تعلم بالوجوب على رأيه فتقول البراءة، لا تعلم بالحرمة تقول البراءة، وعلى مسلك حق الطاعة حتى هنا يا أخي يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، يعني احتمال الحرمة منجز انا اتجلت بالاسماء بالغير بالشرع، فنفس الشيء اتجرح من شيء احتمال حرمة منجز في نفسه، احتمال الاباء الوجوب منجز اثنينك ما يتم لن يتعارضان يتساقطان نتيجة نفسنا انا قلت في ماته، فاذا الاحتمال كل واحد منجز في نفسه لولا المعارضة، لكن بسبب المعارضة يتساقطان فاذا بالنتيجة تنجوز ما عطي العقل يحكم بالبراءة، نتيجة نفس النتيجة حكي اللي انا بينته. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، ولكنهما يتساهل في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ يعني مع قطع النظر عن معارضة صاحبه له، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، يعني ينجز من هذه المنجزة هاي عم حرم أطعم وجود فما يصير يستحال التنجيز هنا معه، فضوع أكثر يصير منجز، يقول وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراء ايضا، هاي عقلا نقلا شلون رضي عن امتي ما لا يعلمون وفي اطلاقه اسمل موردنا بلا اشتاق فالبراء الشرعية تجريها بلا خلاف بيننا وبين المشهور. واما باللحاظ الثاني فادلة البراء الشرعية، باللحاظ الثاني شنو قلنا التكلم حول الموقف الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية مثل رضع عن المسلمين لا مهلا عنهم شاملة للمورد بأطلاقها، بأطلاقها يعني شرب أطلاقها، يعني كما أنها تشمل الاحتمال الثنائي الأطراف تشمل هذا الاحتمال، قلت من الاحتمال الثنائي الأطراف يعني شنو الشك البدوي بين الحرمة والإباحة، أي بين الوجود والإباحة، كذلك تشمل بأطلاقها رضع عن المسلمين لا مهلا عنهم بلوكم بطابلية الشمول الآخر، طيب نتيجة هذا الكلام كل شيء اتضح ان مخالفتنا للمشهور وين صارت؟ في اليوم صار ان مخالفة للمشهور ولا عقلا او شرعا؟ لا عقلا ولا كوان مخالف المشهور. ها في الاحتمال الثنائي اطراف قيمة في العقل يهان فقط. لذلك وعليه الفارق بين هذا الشك وما يعني الثلاثي الاطراف وما سبق من شك ما سبق يعني شنو قصده ثنائي الاطراف ان هذا مورد يعني هذا الثلاثي الاطراف للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك محق الطاعة بخلاف الشك المتقدم فانه ماذا على رأينا على مسلك حق الطاعة بل لا تجري البراءة عقلا بل فاقشر عن تجري. هذا خلصنا بحمد الله ماذا رقم واحد يعني ان يدور الامر بين الوجود والحرمة والاباحة. الان نجي ماذا دوران امر بين محظورين يعني يدور الامر بين الوجود والحرمة مثل من أدري هذا الإناء فيه ماء برتقال لكن ما أدري أنا نادر أن أشرب ماء برتقال لو نادر أن أترك شرب ماء برتقال شرب ماء برتقال فإهنانا رح يجد وران الأمر فهنا سوف يصير ماذا دوران الأمر بين الوجود والحرمة فقال يلا الناس شنو رأيكم بعد في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي عندي علم إجمالي إما وجود أصل لأن حرمة موجودة هل يمكن أن يكون منجس أم لا الجواب لا يكون منجس المن ينجس لا يمكن الموافقة القطعية حتى ينجزها ولا ماذا المخالفة القطعية ما تمكن حتى ينجزها مخالفة القطعية شلون تصير اخالف الحرمة اخالف الوجود يعني ارتكب وما ارتكب ماشي ولا نحن دوران الامر بين الوجود والحرمة وجود الإسلام يصير موافقته مخالفته شلون تصير اذا عيد خالف بالتب حرمة شلون تصير مخالفتها بالفعل فيمكن اترك افعل يمكن فلا المخالفة القطعية ممكن حتى تحرم وتتنجل ولا موافقة قطعية يعني موافقة قطعية شلون تصير اشرب ما اشرب يعني هيك بعد الثاني الوجود اوافق لي ان اشرب غير ما اوافق لي ان اشرب فممكن هذا الشيء الواحد اشرب وما اشرب ما يصير فاذا لا الموافقة القطعية ممكنة حتى تجب ولا المخالفة القطعية ممكنة حتى تحرم فهذا العلم الاجمالي حينئذ لا يكون ولذلك المشهور المعروف انه في دوران الامر بين المحظورين لا يمكن ان يكون العلم الاجمالي منجزا لماذا لانه لا يمكن مخالفته القطعية ولا موافقته القطعية وهذا امر متفق عليه بينهم ولكن الكلام الذي وقع بينها ان افرض هذا العلم الاجمالي غير منجح ولكن هل يمكن اجراء البراءة العقلية او النقلية ام لا فاذا الاصوليون اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء ثاني اتفقوا علينا ان هذا العلم ما يكون عندكم منجح لأن إذا صار منجز معناه تحرم مخالفة القطعية وتجد موافقة القطعية وكلاهما غير منجز فهذا اتفقوا عليه أنه لا يكون منجز وإنما اختلفوا فيما في أنه هل يمكن إجراء البراءة العقلية أو النقلية بعد عدم منجزية العلم الإجمالي فإذا نجد البراءة عن الوجود او تدوس البراءة عن الحرمة. بعض من قال نعم يمكن لا بأس تجر البراءة العقلية عن الوجود وعن الحرمة. والبراءة الشرعية بعض من قال هنا. وبعضهم استشكل في ذلك في جريان البراءة العقلية. فقط استشكل في العقلية. وبعضهم استشكل فقط في من؟ البراءة الشرعية. وبعضهم استشكل في من؟ في بعض ألسنة البراءة الشرعية. يعني قال بعض روايات البراءة الشرعية لا يمكن تطبيقها. ولكن بعض الروايات الاخرى يمكن تطبيقها. مش هالمقدار انتهى؟ دور اكرر الكيات. الخلاصة انه في دوران الامر بين المحذورين يعني وجوب حرمة لا اشكال في ان العلم اجمالي لا يكون منجزا لعدم امكان موافقته القطعية او مخالفته القطعية. وانما الكلام وقع في انه هل يمكن اجراء البراءة العقلية او النقلية ام لا يمكن ذلك. هذا سؤال مثار بين الاصوليين. والبعض استشكل في جريان البراءة العقلية والبعض استشكل في جريان البراءة النقلية والبعض استشكل في جريان بعض السنة وروايات البراءة الشرعية والبعض قال الزهر اصلا ما في اشكال يجرى كنت البراءة ثانية تضبط العبارة. هذا صورة مستقلة لا يعني بصورة مستقلة بهذا المعنى اجر البراءة عن الماذا وجود البراءة عن من عرفهم مع ضرب وجود العلم الاجمالي بلي مع ضرب وجود العلم مع وجوده بلي يعني مو علم مستقلا يعني مستقل وجود بلا حرمة لا بلي ان شاء الله يتضح بعدين ان شاء الله الوجه ان شاء الله يتضح السبب كله عن نقطة التضح. يقول وهو الشك المقرون دور عمر بن محذورين بالعلم الاجمالي بجنس الاجزام دوران عمر بن محذورين يعني هذا معنى ان اشك بانه اكو وجود او حرمه مع المقرون لكن اعلى اجمالا بجنس جنس الاجزام. شنو هو الاجزام؟ الاجزام جنس يشمل الوجود الحرم في كلا هما الزام. في الوجود اكو الزام في الحرم اكو الزام لكن واحد الزام بالبعيد واحد الزام ماذا بالضبط. فانا اشك بالوجود او بالحرم لكن اعلم بالجنس ضمان الجنس اصل الزام اصل التكليف. المقرون بالعلم الاجمالي بالالزام يعني بجنس الالزام. بهاي الاضافه جنس الالزام في سمو هاي الاضافه بجنس الالزام اضافه بيانيه يعني جنس هو الجنس الذي هو الالزام. يكفي العباره مهمه وتوضيح الحال في هذا الكشف ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان يكون منجزا. ليش؟ لان تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه غير ممكن لانها غير مقدوره. وتنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه ممتنع ايضا لانها غير ممكنه. وتنجيزه لاحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الاخر غير معقول. ليش غير معقول؟ لان نسبه العلم الاجمالي اليهما الى الوجود والحرمه نسبه واحده. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالي منجزا. ولكن السؤال هذا هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجود المشكوك والحرمة المشكوكة او لا؟ سؤال يعني هذا سؤال اختلف الاصوليون في الاجابة عليه. فهناك من قال بجريانهم تجري البراءة العقلية والشرعية بسبب سنة واضح الى علم اجمالي من ليس من منجز اذا لا يوجد مانع من جريان البراءة. فهناك من قال بجريانها اذ ما دام العلم الاجمالي غير منجد فلا يمكن ان يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجدية العلم الاجمالي. واثيرت عدة اعتراضات على اجراء البراءة في المقام. ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، يعني ببعض روايات البراءة الشرعية. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هناك صفتان متعاكستان تماما، احداهما من صفات المؤمنين والاخرى من صفات المنافقين. احداهما هي صفة الرياء، وهذه صفة من صفات المنافقين. والثانية من صفات المؤمنين وهي الإخلاص. الإخلاص يقابل الرياء، رياء ابن يقابله ماذا؟ الإخلاص. الإخلاص من صفات المؤمنين. وما هو الرياء حتى نتخلص منه؟ الرياء عبارة عن الاتيان بالافعال الحسنة ليتمكن الشخص وليتقرب الشخص الى قلوب الناس لتصير له مكانة في قلوب الناس، يتمكن فيه اي تصير له مكانة ويتقرب اليهم والى قلوبهم. فعمل المرائي إذن له ظاهر محبوب وباطن مبغوض، دخل ذلك في المخلص في المؤمن غير المرائي. عمله له ظاهر محبوب وباطن محبوب أيضا. وهل يختص الرياء بالعبادات؟ يعني فقط في باب العبادة هو الرياء؟ أم أنه لا حتى في غير العبادة؟ الرياء يتحقق فلا بد من التحرز عنه. نعم، الجواب نعم. حتى في غير العبادة يمكن أن يتحقق. فالإنسان الذي يلبس الحذاء الأصفر، قد بعض مرات يتسوى عبنا سجيرة بالله، يلبس ليوهم الناس أنه مقدس ويعمل بالمستحبات، ولكنه يبطن أنه متقدس وليس بمقدس. هذا ايضا رياء. هذا ايضا رياء. او يلبس الملابس الرث او الوسخة اظهارا بانه لا يعتني بالدنيا، لا يهتم بها. ولعل بعض الناس بالعكس يلبس ملابس نظيفة. أمر لأن التمكن في قلوب الناس يختلف. حتى بعض الناس تتقرب إلى قلوبهم بأن تلبس ملابس وسط، وأكو بعض الناس لا تتقرب إلى قلوبهم بلبس الملابس النظيفة. فهو يلبس ليتمكن ماذا في قلوبهم، وليقال أنه يعمل مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان أو غير ذلك، هذا أيضا الرياء. أو مثلا يظهر أن وجهه أصفر وله نحول ما يعطي حتى يكون وجهه أصفر، حتى الناس يقولون أنه ماذا يصوم نهاره يقوم ليله مشمول لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا كله رياء. فالرياء إذن لا يختص بباب العبادات. ثم إن مركز الرياء يختلف. تارة مركز الرياء الذي ينصب عليه الرياء هو البدن، وثانية هو الزي والشكل والهيئة، وثالثة هو العمل، ورابعة هو القول، وخامسة أمور أخرى. أوضح لك ذلك. تارة الرياء مركزه يكون البدن كما مثلت لك، يحاول أن يظهر أن وجهه أصفر أو غير ذلك، هذا رياء مركزه البدن. ومرة يكون مركزه الهيئة والزي. قلت مثال ذلك الإنسان الذي يلبس الملابس النظيفة أو الوسخة أو يلبس الحذاء الأصفر. وثالثا قلت يكون مركزه القول، هذا كما بعض مرات نشوف متعارف بين الناس، يبعدون يستغيبون فرد واحد من عندهم يقول خلينا لا نستغيب الله، هو ترى غير مستغيب لكن يقول خلينا ماذا شيء ليش حتى يقولون الناس هذا قوشات. بعض مرات اتشأت بعض الناس حتى يقولون هذا انسان مقدس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، مع انه ماذا لو فسح له المجال هو تشوف اجدد ما يستغيب أكثر من غيره. فهذا حين أذى الرياء مركزه القول. ولعل بعض المرات الإنسان ينصح الناس لا أكثر هو يصير، هذا بعض المرات إنسان يعني واحد ترى هو يبكي به من حيث لا يشعر، يعظ الناس حتى يقال له ماذا خوش آدمي طيب. هذا لابد من الالتفات بني إليه، لأن مسألة الرياء كما إن شاء الله بعدين نبين يعني أمرها مشكل، لعله لا ينفك منها إنسان من مسألة الرياء على أي حال. ومر ماذا الرياء يكون مركزه القمر، يعمل يتعب لكن رياء أن يبني مسجدا، يبني حسينية، يجلس فاتحة لشخص، يجلس تعزية كما بعض مرات احنا قد نبعد تعزية مثلا أبعد لي أفتح براني ليش هذا حتى الناس يقولون هذا الشخص من الأغوات من الأعاظم بلي يذهب إليه فلان وفلان أو أجلس مجلس لأي مقابل. ذاك صاحب جلس مجلس لأي أنا همات هذا هم نوع بعض من الرياء. فالرياء إلى ماذا؟ مراكز متعددة وأنواع متعددة. إنسان دائما لابد أن يتوجه إليها ويتحرك عنها. نعم الرياء في بعض الأحيان قد يكون محبوبا، يعني دائما الرياء مبغوض، قد يكون محبوب مبغوض كما مثل ضمن الأمثلة الكثيرة، لكن قد يكون محبوب مثل من الرياء المحبوب، مثل إنسان يصلي أمام الملأ حتى الغير الذي ما يصلي يقوم ويصلي، هذا محبوب. هذا أو أقرأ بصورة عالية حتى الناس يتعلمون مني القراءة الصحيحة، لأن بعض مرات قد الناس ترى ما يجون يسألون أو يستحي يسأل، أو أنا أستحي أقول له الصحيحة كذا، ففي صلاتي أقرأ بصورة عالية يسمعها الغير حتى حينئذ الغير يتعلمون مني، ولربما يرجعون ويسألون، هذا محبوب. أو أقوم أصلي صلاة الليل أمام الملأ، لكن لا لأجل أن يقال لي أني أصلي صلاة الليل، بل لأجل أن أرغب الآخرين في ذلك. هذا كله يا أخي نوع من الأمر بالمعروف، حسب أحد أنحاء الأمر بالمعروف هي هذا بالعمل. إنسان يأمر بالمعروف بعض مرات بالعمل، ولربما ينهى عن المنكر بالعمل، هذا لا فقط محبوب بل لعله يصير واجب، لأنه إذا صار أمر بالمعروف يصير حينئذ واجبا، إذا صار ينهى عن المنكر يصير واجبا. فهذا كله إن صح تسميته بالرياء، إن صح تسميته بالرياء فهو محبوب. ولرب سائل يسأل فيقول أنا أعمل العمل لله عز وجل، ما أعمل منه، ولكن في أثناء العمل أو بعد العمل يراني إنسان فيدخل إلى نفس السرور، هذا تفوق ما يدخل به الإنسان، بس أنا أثره أدرس لله عز وجل اضطرب إيه. لكن لما يشوفون الناس في نفسهم أطرح أنه يقولون فلان مشغول كذا إلى آخره، هذا إنسان قد أو يمسك لله عز وجل يعطي البقراء لأجل الله عز وجل، لكن صدق أنا لما قاعد أقتل الفقير رعاني من بعيد إنسان، أنا ما ضرب أن يراني لكن رآني، فيدخلي السرور. هذا حينئذ هل فيه بأس؟ هل تقول ما مثلي به أو ليس فيه بأس؟ الظاهر أن هذا ليس فيه بأس. لماذا؟ لأن هذا قد أتى بالعمل لله عز وجل، لم يأتي به لغير الله عز وجل. وقد جاءت الرواية تثبت نفي البأس عن ذلك، فالراوي يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول سألته عن رجل يأتي بعمل الخير مضمون الرواية فيراه إنسان فيسره ذلك، إذا الإمام سلام الله عليه يجيبه ما من احد الا ويحب ان يظهر الله عز وجل له بين الناس الخير، كل احد يحب ان الله يظهر له الخير بين الناس، ما دام لم يصنع ذلك لذلك. الرواية هي ما دام لم يصنع ذلك يعني هذا الخير ما جاب لأجل أن يراه الناس، لا بس كل واحد يحب هذا الشيء. ثم أنه الرياء يتحقق بالأفعال الحسنة، لكن إذا إنسان فعل سوء هل من المستحسن يظهر ذلك السوء؟ مثل ما ارتكب الأعمال المحرمة، إذا ارتكبت أحد الواجبات ليس بالمستحسن. أجي بينكم وأقول أنا صليت صلاة الليل، أنا صمت، أنا صدقت، أنا هذا مثلا لعله رياء بعض الأحيان ليس بحسن، لكن إذا فرض أنه عمل الإنسان سوء التخفي بذلك السوء كيف؟ هل هو مطلوب أم لا؟ إظهار الخير لا، إذا ما مطلوب إظهار السوء إذا إظهار الخير كان من باب ماذا؟ دفع الآخرين. أما إظهار السوء إذا إنسان عملته أيضا إظهاره لا يجوز وليس للمستحسن. إن كان إذا فعل سوءا فعل أمرا قبيحا فعل أمرا حراما لا بد وأن يخفي ذلك. أما أجد المجلس هذه الآن استغد الترف أو أفطرت في شهر رمضان مثلا أهدف المؤمن الفلاني، هذا ليس للمستحسن، بل هذا لعله أحد المحرمات لا يجوز، لأن في ذلك أولا تجرأ للنفس. يعني أنا لما أقوم أصرح بهذا الشيء الصيح عندي جرأة بعد. على ارتكاب هذا المحرم مرة ثانية إنسان متى ما أظهر السوء ليس له مانع من ارتكابه مرة ثانية ويزول الحياء عنه، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا زال الحياء بعد ما عدا مانع من الارتكاب ثاني، وأيضا في ذلك تجرئ للآخرين. آخرين لما يفضوا على نعانة تكلم يقول أنا أمخل أفتكت، لكن يقول أنا أمخل أفتكت، ففيه تشجيع، نوع تشجيع للآخرين على ارتكاب، فيكون مشمول لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأيضا جاءت الرواية تقول من ارتكب شيئا من هذه القادورات أو القدارات فليتستر بذلك أو فليستر ذلك بستر الله، يعني ما دام الله ساتره وهمات فليستر ولا يفضح نفسه بذلك. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين وللكلام تتمة إن شاء الله.